بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الأولى: وشرط الفدية في اللبس انتفاع من حر أو برد. نعم، هذه الأمور التي تكون عنها الفدية لها حقائقها، وقد تقدم ذكر شيء مما يتعلق بهذه الموجبات، وانتهى الكلام إلى مسألة اللبس، متى يكون اللبس موجبا للفدية؟ هل مجرد اللبس كاف في ترتب الفدية عن الفعل، أو لا بد من حصول الانتفاع الذي تقرر هنا كما سمعتم أن اللبس وحده هكذا بالتجريد لا يوجب الفدية، بل لا بد من حصول المنفعة التي تكون عنه. والمنفعة التي تكون عن اللباس هي إما دفع حر، وإما دفع برد، وإما ستر للجسد مع الطول. هذه الثلاثة تسمى منافع اللباس. فمتى حصل شيء منها باللبس فإنه يتحقق بذلك وجوب الفدية كما هو معروف. فمن لبس ثوبا ثم أحس بأنه قد دفع به حرا أو دفع به بردا، أو لبسه استدام في اللبس، فإن هذا كاف في إثبات الفدية عليه. إذن فما سلف مما قدم تقريره من أن الإحاطة قاضية بالفدية في ذلك قصور، فالواجب أن يزاد على هذا الأمر أن اللبس وإن كان محيطا فإنه لا تترتب عليه الفدية إلا إذا حصل به الانتفاع. والانتفاع قد جعلوا مما يصححه ويتقوم به استدامة اللبس، لا بد أن يستديم ذلك، فإن استدامه فإنه يتحقق بذلك ما ذكر من النفع، وبهذا تكون العلة قد اكتملت. شيء محيط ترتبت عنه منفعة، فحق بذلك هذا الذي ذكر من ترتب الفدية. هذا ما يتعلق بهذا الفرع. قد نوقشت فيه هذه المسألة، مسألة المناط، هل هي الإحاطة أم هي الإحاطة مع الانتفاع، والذي انتهى إليه النظر وأن هذه العلة مركبة. فرع الآخر: لا إن نزع مكانه وفي صلاة قولان. قلنا بأن الاستدامة لللبس شرط في حصول المنفعة، ولذلك جعلوا إدامة هذا الفعل مما به يتحصل ما به تقع الفدية وتجب هكذا. أما إذا لبسه ثم نزعه فالمنفعة هنا رأوا بأنها لا تتحقق، ورأوا بأن هذا الأمر لا فدية فيه، لكن ما دام قد ذكروا المنفعة وجعلوها مناط الحكم فإن للناظر هنا أن يناقش في هذه المسألة فيقول إن طول الزمان ليس شرطا في الانتفاع. قد يثير هذا الأمر مثير لمن نظر في هذا المثل فيقول الإحاطة مع الانتفاع هذا ما صرحتم به، وطول الزمان ليس شرطا، فإن المنفعة تحصل بكل ما يجد فيه الإنسان له مصلحة، لذة، أحس بكسبها، هذه منفعة. إذا كان هذا هو الحال فإن اشتراط استمرار الزمان واستدامة الفعل هذا حل بحث والنظر. وعلى كل حال تقرير الفرع هو هذا، أنه إن نزعه بسرعة وأماطه عن جسمه فإن ذلك لا يترتب عليه شيء من الفدية، ويعتبر هذا الأمر كأنه لغو لا شيء فيه. ولكن كما سبق أن ذكر، تحقيق المناط في هذه الجزئية يقتضي البحث، أنه قد يقول قائل أنتم قنتم اللبس مع المنفعة، والمنفعة قد حصلت، فلما تشترطون اليوم ولما تشترطون اليوم والليلة؟ فإن هذه المنفعة أمر نسبي، وقد لا تحصل لا في يوم ولا ليلة في بعض الصور، قد تحصل في أقل من ساعة في بعض الصور. فالواجب أن يبحث هذا الأمر، فإذا تحققت فيه المناطة رتبت عليه الفدية، وهذا من باب تنزيل الحكم على جزئية اندرجت تحته. الفرع الآخر، ولم يأثم إن فعل لعذر. إذا كان الشخص قد لبس هذا اللباس الذي يتصف بالإحاطة والذي يكسب له المنفعة لا إثم عليه، ولو أنه انتفع به ولو أنه استمر في لبسه زمانا فإن الإثم مرفوع عنه. لكن إن لبسه من غير عذر شرعي معتبر فإن الإثم متحقق عليه كالفدية أيضا. فالعذر إنما يرفع الإثم ولا يرفع وجوب الفدية. وقد سبق أن قررنا أن طريقة المالكية في هذا المقام في هذه الجزئيات طريقتهم هي تحكيم النص الشرعي الذي قضى بوجوب الفدية عند المخالفة، وإعمال العذر في رفع الإثم فقط. فجمعوا بين الدليلين، دليل نصي ودليل نظري، حتى هو أيضا حسي لكن تنزيله نظري. إذن فإذا كان الشخص به مرض، حكة مثلا، أو جبت عليه لبس ثوب معين، اقتضى حاله أن يلبس ذلك الثوب، أو اشتدت عليه الحرارة وكان هذا الأمر قد يضر به، أو البرد، فلبس الثوب فلا إثم عليه. أما إذا كان هذا قد لبسه بالترفه أو التنعم فبالضرورة أن هذا آثم، ويترتب على فعله ما ذكر من الفدية، لأنه حصل هنا أمران: الأمر الأول الفعل الذي أتاه هكذا متجرئا على مخالفة الشرع فيه فكان قاضيا بثبوت الإثم عليه. الأمر الثاني أنه تلبس بشيء تترتب عنه الفدية بالإحرام، فقضي عليه بهذين الحكمين معا كما ترون. إذن خلاصة الكلام أن هذا الشخص إذا لبس لعذر الإثم ساقط. ثم امتد النظر لينظر في هذا العذر هل من شرطه أن يكون واقعا حاصلا، أو يكفي أن يكون مترقبا متوقعا. الذي تقرر أن المتوقع هنا كالواقع، فالذي خاف من مرض مثلا فلبس الثوب، هذا الثوب ينزل منزلة المريض الذي يحتاج إلى هذا الثوب، فلم يفرقوا بين الشيء الموجود والشيء الذي ينتظر وجوده سببا أو عذرا يوجب هذا الحكم كما ترون. ولكن من أهل الفقه من أنكر توسيع معنى العذر هنا، فقصره على العذر الموجود القائم بالمكلف بناء على أن الحكم لا يسبق سببه، لا يسبق سببه وموجبه، وهذه طريقة يمضى عليها في مواقع حكمية متعددة. الحكم لا يسبق سببه، والعلة لا يسبقها معلولها كما هو معروف. لكن هنا إيراد يجب أن يلتفت إليه، وهو أن السبب هنا هو الخوف، وبذلك فالخوف الذي هو علة العذر وعلة الجواز متقدمون عن مسببه الذي هو اللبس، جواز اللبس. فارتفع هذا الإشكال بهذه الطريقة. نعم، إذا نظر الناظر في هذا الباب فربما قال إن المسبب لا يسبق السبب، وأن الجواز حكم، وأن سببه هو العذر، والعذر هنا مفقود، فكيف حكمتم بالجواز مع أن سببه معدوم؟ هنا سببه ليس هو المرض، سببه الخوف من المرض. الخوف هنا يعتبر مؤثرا، لأنه في باب الرخاص كما سبق أن ذكر الخوف مؤثر وينزل منزلة الوقوع، كما سبق أن ذكرنا ذلك في أحكام التيمم وغير ذلك مما سبق ذكره. فالخوف معتبر في باب الرخصة في مواضع، فجعل هذا الموضع من تلك المواضع فقضي فيه بهذا الحكم كما ترون. إذن خلاصة المقال أن من لبس التوبة لعذر واقع أو متوقع يجرى عليه حكم الجواز ويقضى في حقه بالإباحة، على الوجه الذي تقدم تفسيره وبيان صورته ومأخذه. الفرع الآخر، وهي نسك شاة فأعلى الفدية. هذا بيان، هذا شروع في بيان معنى الفدية، أن الفدية هذه من في معناها اللغوي غير واف بالغرض، فلذلك وجب بيان معنى الفدية هنا، أن للشرع هنا نقلا للفظة الفدية من معناها اللغوي إلى معناها الشرعي الجديد، أن الفدية يقال كل شيء فديت به شيئا آخر أو شخصا أو ما شابه ذلك يسمى فدية. فلو دفعت مالا للصوص فأطلقوا فلانا لسمي فدية، وهكذا كل ما كان سببا في حل عقدة، سواء كانت هذه متعلقة بالنفوس أو متعلقة بالأموال أو ما شبه ذلك، فحرر بها هذا الشيء فإنه يسمى فدية. فدية أعم في اللغة، لكن هنا حددت في جملة من الأفعال. الفعل الأول ذبح نسيكة، والتعبير بالنسيكة هنا إنما هو من باب التعبير بالذات وإرادة الفعل أو الحدث. دقال فدية نسك، فالنسك هنا إذا سمينا بمعنى الذبح فالمعنى بين، نسك ينسك نسكا. وإذا قلنا بأن النسك هذا قد يطلق على ذات الشيء الذي يقع به هذا الفعل، فحينئذ يكون من باب إسناد الحكم إلى الذات، مثل حرمت عليكم الميتة، وحينئذ سيكون في الأمر اقتضاء. وإذا كان فيه الاقتضاء ظهر ما تقدم صرف القول فيه في كلام مرة، وأنه سيكون فيه التقدير، والتقدير هنا تظهر فيه المذاهب التي تقدم ذكر صورها في مجرى الكلام على دلالة الاقتضاء. إذن فإذا قال الفدية نسك أي ذبح، فالمسألة واضحة، وذبح والنسك يتضمن شيئين، ذبح النسيكة أي ما ينسك به. إذن فلا بد في هذه الحالة أن تنتقل إلى أن تبحث ما معنى النسيكة. هل كل شيء يذبح ويؤكل يسمى نسكة كيفما كان؟ قال لا، هذا غير وارد، بل النسيكة لا بد أن تكون شاة فما فوق، هذا شرط. الأمر الثاني أن يكون أن تكون هذه الذبيحة قد قامت بها جملة من الصفات التي ذكرت في باب أضحية العيد، فلا بد أن تكون مثل أضحية العيد في السن، ولا بد أن تكون مثلها من حيث خلوها من العيوب التي ذكرت في باب أضحية العيد وفسرت هناك. فإن وجد شيء مما يعد عيبا مؤثرا في هذه الذبيحة فإنها لا تجزئ هنا. حقيقة لم يرد هذا التفصيل في هذا المحل، ولكن ورد في باب أضاحي العيد، فقرر أن كل أضحية يتقرب بها إلى الله يجب أن تكون بهذه الصورة التي عليها أضحية العيد، لأن هذه الصورة التي اشترطت في أضحية العيد إنما اشترطت من أجل تمام ما به يتقرب إلى الله تعالى من هذه الذبائح، وما شرطت إلا لتكون صالحة للتقرب بها إلى الله بذبحها إلى الله تعالى. إذا كان الأمر كذلك فالوجه هو أن ننظر إلى أن هذا أيضا قربة، وكذلك أيضا العقيقة أيضا قربة، وكلما هو قربة يقصد بها إقامة شعائر الله تعالى فإنه يجب أن تكون هذه الخصوصية قائمة بها. إذن فالقربة هي الجامعة بين هذه المواضع الثلاثة وما في حكمها، قربة في العيد، قربة في العقيقة، قربة في الفدية، وهلم جرا. فإذا وجدت هذه الخاصية الجامعة فإنها تستلزم هذا الذي ذكر من هذه الخصائص. إذن فهذا الذي يذبح لا بد أن يكون في سن الأضحية، ولا بد أن يكون مثلها من حيث خلوه من العيوب التي تقدح في صحة أضحية العيد. ووجه ما سمعتم والمخرج هو ما سبق أن الكل قربة، وما اشترط في القربة يجب أن يكون عاما، فعممت هذه الصورة في هذه الجزئيات كلها. فإن قال قائل بأن الأضحية قد تكون خصصت بذلك وأن ما سواها قد يكون فيه النوع من الاغتفار والتسامح، فهذا يحتاج إلى النظر في موجب اشتراط تلك الشروط. هل اشترطت تلك الشروط في أضحية العيد لأنها قربة كما سبق أن ذكر، أو اشترطت فيها لأنها أضحية العيد؟ الظاهر أنها اشترطت فيها لأنها مما يتقرب بها إلى الله، تقرب به إلى الله. وإذا صح هذا المناط وصح هذا الاستخراج فإنه لا كلام بعد ذلك في وجوب تعميم هذه الشروط في سائر الأضاحي بلا فرق. هذا ما يقال في هذه الشروط، وهذا هو توجيهها وتخريجها. نعم. قال رحمه الله: أو إطعام 6 مساكين لكل مدان، فهي 3 آصع، كالكفارة في الصوم من كونها من غالب قوت البلد وكونها بمده عليه الصلاة والسلام. نعم، أيضا في هذه المسألة وفي هذه الخصلة الثانية التي تقع بها هذه الفدية نفس التفقه الذي مضى في شأن الأضحية ينقل إلى هنا مع اختلاف المحل. هذا الشخص إذا أراد أن يطعم 6 مساكين، والأمر هنا على الخيار وليس على الترتيب كما سبق ذكر ذلك، فإنه يطعم 6 مساكين بأن يعطي لكل مسكين مدين من الطعام، هذا هو الذي ورد، الإطعام مطلقا. والإطعام هنا غير محدد، لكنه سبق أن حدد هذا في كفارة الصيام، في كفارة الإفطار، انتهاك حرمة الصوم، في كفارة الصيام. والخد ذكر هناك أيضا كفارة زكاة الفطر، زكاة الفطر أيضا حررت صورتها بالنص، وتلك أيضا حررت صورتها، وهذه مثلها فألحقت بها. إذن فالذي يريد أن يطعم ستة مساكين ينقل ما تقرر في زكاة الفطر إلى هذا المحل. أول ما ينقله من هناك هو المقدار، فيعطي لكل مسكين مدين من الطعام، هذا هو الذي قضي به هنا. وهذا الطعام يكون من غالب عيش هذا المكفر أو هذا الفادي. وهذا الأمر أيضا قد يقول قائل بأنه زائد والنص غير دال عليه، لكن إذا نظرت إلى الذي أوجب الشروط في زكاة الفطر تجد أنه هنا هو هنا أيضا قد أوجب نفس الأمر، لأنه إنما قيل بغالب عيش البلد لأن إخراج الحقوق المالية في النفقة إنما تكون بما يعيش به أهل البلد، وهذه مسألة عامة فهي لا تختص بمحل دون آخر. الذي يريد أن يخرج زكاة الفطر يخرجها مما به يعيش، مما هو غالب عيش أهل البلد، والذي يريد أن ينفق على الوالدين فإنه يجري على نفس السنن، والذي ينفق على عبيده يجري على نفس الطريق، وهل مجرا والمسألة هنا لا تختلف. إذن فكل مطعم أراد أن يطعم وفرض عليه هذا الأمر فإنه مخاطب بهذه الصورة، يكون دائما من غالب عيش البلد على الوجه الذي تقدم تفصيله في باب زكاة الفطر. إذن فهذا الشخص أيضا يجري عليه نفس الحكم، وهذا له حكم، لأنه إذا حكم الشارع على شخص بحكم فإنه يراعي القدرة ويراعي التخفيف، هذا الشخص يكلف بغالب عيش البلد لأن ذلك يمكنه من الامتثال، يمكنه من امتثال ذلك الفعل بسهولة، وهذا مما يتجلى فيه قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. وهذا أيضا ما أظهر فيه الحديث النبوي يسرا ولا تعسرا، كل هذه الأدلة التي وردت في رفع الحرج وتيسير الأحكام على الناس والأفعال على الناس تتجلى في مثل هذه الفروع. قالوا بعيش أهل البلد أنه لو ذهب إلى السوق وجد ذلك سهلا كسبه وشراؤه، ولو أنه فرض عليه شيء آخر لوجد في ذلك عانة ومشقة، وهذا الجعل مخالف لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهكذا. إذن ففرض غالب عيش البلد في هذه الصورة جارين على ما وقع عليه الحكم في فروع تقدمت، وهو ينتهي إلى الأصل القرآني والسني الذي ثبت به هذا الحكم على وجه العموم. فإذا قال قول لا هذا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم قال له الإطعام ولم يشكر شيء، فإن الدليل وحده في الجزئيات لا يكتفى به، ومن هنا جاء الغلط لكثير ممن يفردون النظر في النص القرآني أو الحديث أو الأصلي ثم يقتصر على ذلك، وهذا من أكبر الأخطاء التي يقع فيها لهذا الزمان. نال هذا الزمان لما تربوا على التقاط المعلومات دون منهج التفقه، إذا أتاه نص أخذوا الحكم منه وحده وانصرفوا، ولم يعلموا أنه لا يوجد في الدين نص يكتفى به في استخراج الحكم أبدا، لأن أحكام الشرع الأدلة التي تؤخذ منها هي كجملة واحدة. ولذلك الفقيه يقرأ الحديث ويقرأ القرآن كجملة واحدة ولا يقرأها كجمل متفرقة، لأن ما قد يكون متعلقا بمحل الذي تنظر فيه قد يكون متقدما نزل قبل 10 سنوات أو 20 سنة قبل أن ينزل هذا النص الثاني فيكون به علاقة، وقد يكون خبر ما ورد في مسألة ولا علاقة لها بالمسألة التي تنظر فيها ولكن يربط بينهما المعنى ومعقول النص، فوجب بهذا الاعتبار أن لا يقرأ النص إلا بنصوص أخرى وأن لا يتفقه فيه إلا مع نصوص أخرى وقواعد وأصول، فمن ترك هذا السبيل أدى به ذلك إلى البطر في الأحكام والبطر في الاستدلال واستخراج الأحكام على غير وجهها الشرعي، وهذا ما يقع كثيرا في هذا الزمان الذي نحن فيه. يمكن لمتمرد مثلا أراد أن يظهر أنه يأخذ بالسنة أو بالقرآن أن ينظر في هذا النص ويقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إطعام، لم يقل له شيئا، قال له إطعام 6 مساكين، ولا يمكن نحن أن نقيد، نحن لا نقيد لكن ننزل النصوص حيث دخلت تلك الجزئية تحتها، وهذا محل البحث والنظر والخلاف. هذه الجزئية إذا ظهرت تحت آية أو حديث آخر أو نص شرعي آخر فلا بد من أن ننزل ذلك النص، لأنه ما نزل إلا للعمل به، وإلا فأين سنعمل به؟ إذا كنا لا ننزل الآية العامة ولا الآية المطلقة ولا القواعد ولا الأصول ولا المناطات في من درجة حساب، متى سننزلها؟ متى سننزل قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج إذا ظهرت جزئية ظاهرها أنها اندرجت تحت هذا الحكم لأن الخفة فيها جائزة مطلوبة؟ متى سينزل قوله تعالى مثلا قوله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقول يسروا ولا تعسروا إلى آخره، متى سينزل؟ متى سنحكم بهذه الأدلة العامة إذا لم يعمل بها في المفردات التي يظهر منها أنها مندرجة تحت هذه الجزئية أنها مندرجة تحتها، متى سنعمل بها؟ لذلك هنا لما قضي بأن هذا الشخص عليه الإطعام واستدعي ما كان مراعا في زكاة الفطر فوجد أن هذه الجزئية أيضا يجري عليها نفس الحكم فألحقت بها عملا بالنصوص الشرعية التي قضت بتلك الأحكام في ذلك الموضوع. وهنا لا بد من تغيير العقل حتى لا يبقى إنسان هكذا يبتر النصوص ويلعب بها، يجب على ذي النظر في الفقه أن يتفطن بأن الجزئية لا يجوز له أن يتحدث عن مدلولها إذا كان غير قادر بملكته وفقهه النفسي أن يلتقط المخصصات والمقيدات والمبينات والمحددات، لا يجوز له ذلك إلا إذا كانت عنده ملكة تجذب هذه الأشياء عند الحاجة، ما يسمى عند الفقهاء بفقه النفس، أن فقه النفس هذه حالة نفسانية تقوم بالشخص تكون هي التي تقوده حين النظر إلى ما يجب عليه أن يسير عليه من طريق. لكن كيف يمكن ذلك؟ يمكن أن يصار إلى ذلك بكثرة الدراسة لمسالك العلماء الفقهاء والمجتهدين والنظر في طرقهم وطريقة تصرفهم في الأحكام والبحث عن وجه هذه الطرق وعن الأحكام التي يستنبطونها لماذا صيرها هكذا. فإذا تفطن لذلك وتعقده فإنه حينئذ قد يظهر له مسلك الذي يسلكه في التفقه في النصوص. نعم قال له إطعم، والإطعام هنا مطلق، ولك أن تأخذ بالمطلق. لكن كيف نحدد هذا الإطعام؟ كيف نحدده؟ لا بد أن في الشريعة شيئا ما قد حدد به الإطعام في مواضع أخرى، وهو لا ينطق إلا بالشرعية. وما دام هذا الشيء قد حدد في مواضع أخرى فقد نتقى بحقيقة الإطعام في ذلك المكان، فننقل ذلك المعنى إلى هنا، كما ننقل الصلاة في كلامه على معناها الشرعي، وننقل الزكاة في كلامه الشرعي لا معناها. فإذا قال زكوا سيقول لا تطهروا ولا نظفوا، فلا شك أنه يقصد الزكاة. وإذا قال صلوا فلا يقصد إلا الصلاة المعروفة. وإذا قال الإطعام يعني الإطعام الذي قرر حقيقته في موضع آخر أو قررت حقيقته في موضع آخر بأدلة أخرى وهكذا. والقيد الذي وضعه هناك شرطون في تحقيق تلك الحقيقة وهلم جرا وهكذا. فلا يمكن لذي النظر في الفقه أن تخفى عليه مثل هذه الأمور التي في الحقيقة تعد ضرورية في مقام التفقه في النصوص. نعم إذن فإذا قال الإطعام ما قالش الإطعام وسكت، في جميع موارد الإطعام لم يذكر الإطعام، وإنما ذكر الإطعام وحدد في مواضع أخرى فعرفنا أن الإطعام حقيقة وهكذا. فإن قيل بأن الإطعام هنا قد يوجد ما يساويه، قلنا هذا من باب تطبيق الإطعام وليس من باب إحداث شيء جديد. إذا كان المد مدين مثلا هما ما قررا، ثم قال فقهاء غداء أو عشاء إلى حد الإشباع، فالمسألة لم تزد على المراد، لأنه ما يحققه مداني يحققه هذا الذي فعله هذا الشخص من عشاء أو غداء، إن قبل ذلك هذا، إن قبل ذلك في المحل. فإن لم يقبل فانظر فإنه له خصوصية دفعت هذا النقل وهذا الأمر. نعم إذن خلاصة الكلام أن هذا الذي قد يناقشه المناقش هنا وهو أن الاسم أطلق والفقهاء قيدوا، هذا كلام إنما يقوله من لا يتعلق بحقائق الشرع ولا يتعمل بها حيثما وردت. نعم ثم قال الكفارة في الصوم. نعم ليس الظاهر أنك الكفارة في اليمين من حيث لأن التي في الصوم لا تسمى كفارة. نعم التي في الصوم لا فدية لا في العيد، هي فيها الإطعام ليس فيها الإطعام. نعم إطعام في حقيقة أم لا؟ لكن الكفارة كونها كفارة في التي في اليمين سماها الله كفارة. نعم نفرد كفارة وإطعام عشرة مساكين من أوسط المرتاب. ما في مشكلة، وش المشكلة؟ أن في الصوم كالكفارة في الصوم مالها؟ هل يقصد الصوم هنا أنها محمولة على كفارة الصوم؟ العاجز، العاجز عن الصوم ماله؟ العاجز عن الصوم مالها؟ ليست كفارة اليمين، هي حتى لو سماها كفارة ووجد ما يقضي بالتسوية في الحكم فهذا لا مانع منه. الأسماء لا ينظر إليها، قد ينظر إلى المعنى العام وهو رفع الاسم ودفع كذا، فإن اشترك في ذلك فلها في الأسماء حينئذ غير مؤثرة. على كل حال فهذا الذي قرره هنا قرر على أساس متين، وهو أنه يشترط فيه أن يكون مدين وأن يكون من طعام أهل البلد، هذا حقيق ثابت وله جذوره المتقدمة. نعم. وفي أنها بمده صلى الله عليه وسلم إذ هو الذي به تؤدى جميع الكفارات ما عدا كفارة الظهار، فإنها بعد هشام، فإنها بمد هشام على المشهور وهو مد وثلثان بمده عليه الصلاة والسلام. هذاك مد هشام ومد غير هشام ومد بني أمية وذلك الشيء لا يمكن هذا أن يكون إلا من باب الضبط وليس من باب الإحداث. فإن كان قد ضبط هذا الأمر الشرعي فالمسألة بينة، وإن كان أمرا محدثا فالواجب أن يرجع الناس إلى المد النبوي في كل حال. خلاصة الكلام أن هذا الذي مضي عليه هنا متبس بما ذكر من النصول، فليتمسك بذلك في هذا المقام وليقص عليه ما في معنى. ثم قال: الصيام 3 أيام ولو أيام منا خلافا لمن قال بالمنع فيها. نعم، أيام منا يجوز أن تصام في هذه الفدية إذا لم يرد ما يدل على ذلك، ما يدل على المنع، أن الذي ورد فيه المنع هو يومه العيد فقط، هذا هو الذي ورد فيه ذلك، أليس كذلك؟ ما الذي ورد؟ ورد الحديث أن أيام أكل وشرب، لكن هل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم العيد ولا عن صيام أيام التشريق وأيام؟ لم يرد الدليل، لأن هذا لا يستلزم التحريم، أيام الشرب والأكل هذا لا يستلزم التحريم. نعم، قد يكون فيه ضرب من الكراهة، وأما أن يصير إلى درجة التحريم فهذا بعيد، وقد سبق أن درست هذه الجزئية، أليس كذلك؟ ما الذي قضي فيها بذلك؟ المنع من الصوم، المنع من الصوم. لكن نعم، في هذه الثلاثة كانت الكراهة، ولكن إذا نظرت إلى أن الاسم أطلق هنا، فهل يمكن أن نقيد هذا الإطلاق النبوي بهذا الذي ذكر من الحديث بهذا الذي ذكر أم لا؟ هذا فيه نظر. وعلى كل حال، فالذي قضى به المالكية هو أنه يصوم هذه الثلاثة الأيام في سائر الأيام التي يحبها ولو كانت أيام منا، لا إشكال في ذلك عندهم لعدم وجود ما يدل على المنع على ما يرون. فإن وجد ما يدل على المنع بدل هذا الفرع وقضي بالحكم بخلافه، لا إشكال في هذا. يمكن أن يحمل هذا على غير الحاج؟ يمكن أن يحمل الحديث على غير الحاج ويحمل الآخر على الحاج؟ ما الذي يحمل على غير الحاج؟ ممكن لهنا، لأن في هذه الجزئية قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مر بالصوم 3 أيام هكذا ولم يقيده، فإذا كان هذا الأمر مطلوبا من هذا الشخص المحرم وأراد أن يأتي به ثم نظر في تلك الأيام فوجد بأنها ليس فيها ما يدل على المنع، فإنه قد يأتي هذا الفعل تمسكا بذلك الطلب. ويمكن كما ذكرت أن يحمل هذا على غير الحاج ويحمل هذا على هذا صاحب هذه الحالة. ممكن؟ نعم ممكن. أيه. ولم يختص النسك بمعنى الفدية بأنواعها الثلاثة بزمان كأيام منا أو مكان كمكة أو منا بخلاف الهدي، فإنه يختص بهما. الفدية في المذهب المالكي صدقة، ويمكن أن يأتي بها الحج في أي مكان يريد، والذي تمسك به المالكية هنا لفظة نسك، قالوا إن تعبيره عليه السلام بلفظ النسك فيه دلالة على أن هذا الأمر ليس هديا، أن هذه الذبيحة ليست هديا، تمسكوا بلفظ النسك، أنه قال نسك، ولو أنه قال اهدي لكان هذا مشعرا بوجوب أن يقع هذا الفعل في مكة، هذا دليله. لكن في الحقيقة أن هذا الأمر التمسك به ضعيف، لأنه ورد في هذا الحديث نفسه التعبير بلفظ الهدي، فلتهدي فيه التعبير بلفظ الهدي، ولكن الدليل القوي عند المالكية في هذه المسألة هو أن النبي خاطب بهذا الحديث من؟ كعب بن عجرة، وكعب بن عجرة في هذا الوقت كان في الحديبية، والحديبية ليست من الحرم، فأمره أن يأتي بهذه الأمور في الحل، وهذا دليل كافٍ في إثبات أن هذا الأمر لا يتعلق بالحرم. وكان في الحديبية، حديبية خارجة عن الحرم، لم يدخل الحرم، وإذا كان الأمر كذلك وقال له افعل، فمعناه أنه أمره أن يفعل ذلك حيث هو، حيث هو، ولا يشترط في ذلك ولا يؤخذ من هذا النص شرط الذبح في مكة، هذا هو المعول عليه في هذا الأمر. وعليه فالمالكية يرون أن من عليه الفدية يمكن أن يرجع إلى بلده ويذبح هذه النسيكة في بلده ويطعم المساكين في بلده، ولا يحتاج إلى أن يفعل ذلك في مكة، خلافا لبعض الفقهاء الذين أوجبوا هذا الأمر بمكة بناء على أن هذا الأمر متعلق بالحج، وما دام كذلك فإنه لا بد أن يصرف إلى صورة الهدي كما يرون. وبعضهم قال بأن هذه الثلاثة كلها لا بد أن تقع في الحرم، النسك والإطعام والصوم. وقوم آخرون قالوا بأن الإطعام والنسك في الحرم لأنه من حق مساكين مكة، وأما الصوم فإن له أن يفعله حيث يشاء. ولكن الظاهر والله أعلم أن هذه المسألة فيها سعة، فإذا رجع الحاج إلى بلده فإن له أن يأتي بهذا الأمر حيث سكن، حيث هو، حيث يأتي بهذا الأمر إلى بيته ويذبح ثم يدعو المساكين فيطعمهم، أو يطعم المساكين ببلده، والأمر فيه سعة. هذا ما تقرر في هذه المسألة، والمعول عليه في هذا الفرع هو أولا ما عليه التابعون، لأن أغلب علماء التابعين جعلوا النسك هنا بمعنى الصدقة، وحملوا هذه اللفظة على ظاهرها، ولم يرد ما هو ثابت عن التابعين مما يخالف هذا إلا ما كان عن الحسن البصري الذي نقل عنه كما قيل أنه يوجب إيقاع هذه الفدية في الحرم حيث يقع الهدي تقع، هذا مذهبه، لكن أغلب علماء التابعين على خلاف ذلك. هذا أولا من ناحية السند القولي. أما من ناحية السند الذي يعتبر حجة فهو لفظة النسك كما سبق، وكون هذا الأمر قد صدر منه عليه السلام لكعب بن عجرة وهو بالحديبية، ولو أنه فعله في الحديبية قد أمره بذلك لفعله خارج الحرم. وهذا يدل على صحة هذا المذهب وأن التمسك به له مستند قوي، لا إشكال في هذا الأمر. نعم نعم. ها لو كان شرطا، لو كان شرطا في مكة لقال له النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى مكة أو أطعم به مساكن مكة، لأن هذا الأمر قد يتأتى فيما يستقبل أو بالواسطة كالطواف والسعي مثلا، لما اختص بالمكان كان الأمر بهما متعلقا بالمكان، فلا يمكن أن يأتي بهما من خارجين. لكن لما لم يذكر ذلك وسكت عن البيان في هذا المقام مع أمره بالأمر المطلق، فإن ذلك يدل على صحة هذا المقال الذي ذكره المالكية. إلا أن ينوي بالذبح بكسر الذال بمعنى المذبوح الهدي، المراد بنية الهدي أن يقلده أو يشعره فيما يقلد أو يشعر، لا حقيقة النية. قال بعضهم والمعتمد أن المراد حقيقتها فمجردها كاف. نعم، يمكن للفدية أن تصير هديا ولا إشكال في ذلك، هذه النسيكة يمكن أن تجعل هديا ويتحقق ذلك بأن يشعرها أن يقلدها وأن يشعرها. التقليد هو أن يضع لها شيئا في رقبة عنقها، والإشعار هو أن يخط بها جرحا يكون على. فإن فعل ذلك فإن هذه انتقلت حينئذ من الفدية إلى الهدي، والأمر هنا يحصل فيه الأجران، أنه قد أدى الفدية وأتى بالهدي للبيت فحصل الأمرين معا. وكون الهدي للبيت محل بحث ونظار، هل يذبح هناك تقربا إلى الله أو هو مخصوص بالتقرب به عند البيت؟ وبعض الناس الآن لما رأى بأن البيت معظم ومقدس تخيلوا أنه قد تكون بعض المواضع تساوي الكعبة في صحة هذا التعبد، وهذا هو الذي أدى إلى ظهور هذه الأشياء التي يقع فيها الذبح عند الأضرحة وفي مواضع مخصوصة. يرون أن فيها شيئا من هذا الذي يكون في الحج. وصدور المسألة هنا لا يهم الفقيه فيها إلا ما قرره الشرع فيقرر، وما منعه فيمنع، ولا يتخطى هذا إلى البحث عن صدور الفعل من الناحية النفسية كما يفعل علماء النفس، ولا من الناحية الاجتماعية كما يفعل علماء الاجتماع، لأنه لا يؤمن أصلا بعاده العلل في التأسيس، لأن غير المسلم غير الفقيه الذي يكون ما ينتهي إليه هو الأخذ بأدلة الشرعية لا يرى لأن للنفس تأسيسا في هذا ولا للاجتماع تأسيسا في هذا، لأن مشكلة التأسيس مشكلة كبيرة، لأنه مما هو معروف في الدراسات الاجتماعية الآن أنهم نزعوا صحة التأسيس من الدين ونقلوها إلى أحوال المجتمعات، فجعلوا أحوال المجتمعات هي المؤسسة وليس الدين. فإنهم مثلا في مثل هذه المسألة ديال الذبح حول الكعبة كذا قد يضعون جملة من العلل لهذا الفعل ويردون ذلك إلى أحوال نفسية أو اجتماعية، ثم يقول هذا هو الأساس. وإذا كان هذا هو الأساس فيقول هذا الأساس عند أيضا عند النبويين، وهذا هو الأساس عند الذين يذبحون عند القبور، وهذا هو الأساس عند الذين يعبدون الطوط، وهكذا وهل مجرا. وهذه العلوم النفس الإنسانية لما صيغت بهذه الصياغة كانت مما تحارب به الأديان، ما تحارب به الأديان. وإن أخطر علم في الحقيقة الذي يريد أن يؤسس ويرفع التأسيس هو علم الاجتماع، خاصة وأن القيادات كبرى لعلم الاجتماع ملحدون وهكذا. خلاصة الكلام أن هذا الذبح الذي يكون عند الكعبة إذا خص بهذه الخصوصية التي ذكرت فإن هذا حينئذ ينتقل من النسك إلى الهدي، وهذا صحيح ولا إشكال فيه. ويقال في بعض الروايات بأن كعب بن عجرة قد فعل هذا الأمر امتثالا لهذا الحديث، قالوا بأنه قد أتى بنسك وتصرف فيه بالإشعار وبالتقليد ثم ذبحه في مكة. فإن كان هذا قد ثبت وهو الذي يظهر من ناحية السند أنه متقرر، فإن هذا قد يكون أصل هذا المقال الذي صرح به فقهاء المالكية هنا. نعم. المراد بنية الهدي أن يقلده أو يشعره فيما يقلد أو يشعر، لا حقيقة النية. حقيقة فيما يقلد أو يشعر قدمنا فيما سلف أن المالكية يشعر عندهم الإبل، البقر يشعر ولا يشعر، يقلد ولا يقلد. إذن المقلد المشعر هو الإبل، والذي يقلد البقر، نعم الذي يقلد هو البقر. هل يشعر البقر في المذهب المالكي؟ لا يشعر. هل يشعر عندهم الغنم؟ لا يشعر ولا يقلد. ولكن هل ورد في الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أشعر وقلد غنما أم لا؟ ورد. لكن هذا المسألة لم يأخذ بها المالكية لأنها تخالف عمل أهل المدينة كما يقال في المجالس. إذن فيما يقلد أو يشعر، فما يقلد إذا قلداه يسير هديا، وما يشعر ويقلد يسير هديا، وما لا يقلد ولا يشعر فربما لا يمكن أن يكون هديا لأنه لا ينتقل للهدي إلا بالفعل وليس بالقصد. فالغنم لا يمكن إذن أن يكون هديا على هذا الاعتبار، لا يكون هديا إلا بالإشعار والتقليد، لأن الغنم لا يمكن أن يكون هديا في المذهب، هل يمكن أن ينتقل بالنية وحدها بدون إشعار ولا تقليد؟ من قال بذلك؟ فإذا قلد الغنم ولم ينوي بها الهدي فإنه يذبحها حيث شاء في أي زمن. إذن هذا يرى تقليد الغنم؟ لا، أنا لا تقلد، لكن يمكن أن تصير هديا بالنية. قال فإن لم يقلد، ما قال فإن لم ينوي، قال فإذا قلد الغنم، فإذا قلد الغنم وإذا لم يقلده تقليده كالعدم، لأنهم يعتبرون تقليد الغنم كالعدم. لا، هذا يرى أن تقليد الغنم يؤثر، لذلك ذكره. قال هنا قال فنية الهدي فيما يقلد أو يشعر دون تقليد أو إشعار يكون بها النسك حكمه كحكم الهدي، والتقليد والإشعار فيما يقلد أو يشعر دون نية الهدي كنية الهدي، ولا يدخل في قوله فكحكمه الأكل فلا يأكل منها بعد المحل ولو جعلت هديا كما يأتي. خروج عن الموضوع. قالوا أما تقليد ما لا يقلد دون نية فكالعدم. نعم هكذا، ما لا يقلد فكالعدم، معناه كالعدم أنه لا يمكن أن يكون هديا تقليد. نعم لا يمكن أن يكون هديا. قال وأما تقليد ما لا يقلد دون نية فكالعدم. فكالعدم، لأن هذا يعتبر أن هذا يعتبر لا وجود له، إذن فلا يمكن أن يكون هديا. لكن إذا نوى حتى التقليد لا يصير هديا. دابا إذا قلنا بأن الآن باش ما نكونش كنضربوا الكلام بعضه ببعض، بماذا يصير النسكة هديا؟ بالإشعار والتقليد وليس بالنية، هذا مناط فاليوم أتمسك به في هذا الموضوع. ما لا يجري فيه التقليد ولا يجري فيه الإشعار لا يمكن أن يكون هديا، أنه لا يمكن أن ينتقل بالنية، وإذا كانت النية غير مؤثرة فلا يمكن أن ينتقل، وإذا لم يمكن أن ينتقل بالإشعار ولا بالتقليد ولا بالنية فلا يمكن أن يكون هديا، هذا ما تقتضيه القواعد هنا فليتمسك به. والمعتمد أن المراد حقيقتها فمجردها كافي. هذا مذهب ثاني وطريقة أخرى، وهي أن النية كافية في إثبات النقل من الفدية إلى الهدي، وهذا هو الذي يظهر رجحانه على ما يبدو من النقل. نعم. قوله لا حقيقة النية أي لأن نيته بالمذبوح من الفدية الهدي كالعدم، كذا قال علي الأجهوري، واعترضه العلامة مصطفى الرماصي قائلا مجرد النية كاف في كون حكمه كالهدي كما يفيده كلام الباجي وابن شاس وابن الحاجب وهو ظاهر المصنف. نعم ما ذكره من أن التقليد والإشعار بمنزلة النية وإن لم ينوى صحيح كما يفيده نقل المواق عن ابن المواز وصرح به الفاكهاني، ولا يدخل في قوله فكحكمه الأكل فلا يؤكل منها بعد المحل ولو جعلت هديا كما يأتي، انتهى من البناني. نعم، إذا نوى فإن ذلك كاف، هذا ما رجحه الشيخ مصطفى الرمسي. وأنت إذا أردت الآن أن تنظر نظرا فقهيا في هذه الجزئية فإنك تقول بماذا يكون الهدي في الإسلام؟ ما الذي تكون به الذبيحة هديا في الإسلام؟ بماذا يتحقق أن هذا الشيء هدي؟ هل يتحقق ذلك بمجرد النية؟ فلو نوى إنسان أن هذه البقرة هدي صارت هديا، ولو نوى أن هذه الشاة أن هذه الناقة هدي صارت هديا، أو لا بد من الإشعار ولا بد من التقليد؟ هذا أساس القول. فإن كانت النية تصير أي بهيمة هديا فليستصحب ذلك وليقضى به هنا، وبه يترجح قول الشيخ مصطفى الرمسي. وإذا كان الهدي لا يمكن أن تقوم حقيقته بالبهيمة إلا بهذه الشروط الثلاثة، التقليد أو الإشعار أو التقليد وحده إن لم يمكن الإشعار، والنية في كل فإن ما ذكره لأجره هو الصحيح. ده هو الأصل في المسألة. انظر ما الذي يصير البهيمة هديا، وهناك انطلق ثم انظر. هنا يوجد فرض يسمى بالفدية، نوى به أن يفتدي عن نفسه، هل هذه النية الآن تدفع نية الهدي أو لا تدفعها؟ فإن قلنا بأنها تدفع نية الهدي فلا يمكن لهذا الشيء أن يكون هديا، بل يبقى فدية. لكن الذي تقرر وأنه لا تزاحم بين النيتين، وأنه يمكن لهذا الشيء أن يكون فدية لأنه من باب الجناية، وأن ينوي بذلك أيضا بهذا الفعل أن يجعله قربة، وكون الشيء واجبا مع القصد التقرب به أمر ثابت في الشرع، قد يكون واجبا ولكنك قد تجعله بنية قربة. أليست النفقة التي ينفقها الشخص على من وجبت عليه نفقتهم إذا قصد فيها الصدقة تكون قربة؟ تكون قربة. وكل شيء وجب من الحقوق المالية إذا قصد فيها الشرع الامتثال لأمر الله، وقصد فيه أن يكون ذلك طريقا إلى التقرب إلى الله، فإن ذلك لا يضر وإنما يكسبه الأجرين معا. إذن فنية الفدية واجبة شرعا فتصير كالنفقة. ثم إذا نوى أن يزيد على ذلك التقرب بها إلى الله تعالى تعظيما للبيت، فهذا إذن من باب إدراج نية جديدة تمكنه من زيادة المثوبة. إذن فمجرى النظر هنا يتركب من هذين الأساسين: هل الهدي لا يتحقق إلا بما ذكر وعليه يتخرج قول الشيخ الجهوري والشيخ مصطفى الرمصي، أو أن النية قاضية بهذا وحدها، وإذا كانت كذلك فهل تدفع نية الفدية نية الهدي أو لا تدفعها؟ على نسق ما سبق لا تدافع بين الأمرين، لأن الواجب قد يقصد به التقرب إلى الله تعالى فلا يكون هناك تزاحم. ورد في هذا أحاديث نبوية قاضية بهذا الأمر، وهذا ما يسمى بتعدد النيات التي لا تتدافع. حتى إن الإنسان قد يصلي الصلاة ويقصد زيادة في الرزق أو الفتح لأبواب الرزق، وهذا مما لا يضر. قال تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. ولذلك أغلب ما تقدم من أهل العلم كان لا ينفك عن القصد إلى الرزق بصلوات النوافل والفرائض بلا فرق. ومن الناس من يقصد بصلاة الصبح أيضا النور في الوجه، النضارة في الوجه، وهذا أيضا جائز، لأن صلاة الصبح في الجماعة قالوا بأنها مما يظهر أثره على العبد. وكذلك أمور كثيرة من منافع الدنيا وردت في هذه الأمور العبادية فكانت تطلب بها، وهذا كله لا يضر، وهذا من باب تعدد النيات التي لا تتزاحم. وبعض المقاصديين يسميها المقصد الثاني. المقصد الأول هو العبادة، المقصد الثاني ما قد يندرج تحت المقصد الأول. ولذلك لا يقضون على النكاح الذي العقد نكاح الذي قصد به الغناء لا يؤثر فيه هذا القصد، قالوا لأنه لا ينافيه شرعا، وهو وسيلة من الوسائل المشروعة أن يطلب بها، فالقصد إليه مشروع. وهكذا إذن فإذا نظرنا في هذه الأمور بهذه القولة المختصرة وتأملنا في أوضاع النيات في الشرع وجدنا بأنها قد تتراكم وتتزاحم ولكنها لا تترافع. وبهذا يكون القصد إلى الفدية مع القصد إلى الهدي في هذا المقام مما يمكن أن يكون جاريا ولو بالقصد وحده، ولكن بشرط أن يكون الهدي يتحقق بالقصد ولا يتوقف على هذين الفعلين كما هو معروف. نعم. يمكن مسلك مسلك آخر بأن يقال لزمة هذا شاة يوزعها على الفقراء، فلما نوى فلما جعلها هديا بنيته أو بالإشعار حصر هذه الشاة في فقراء مكة فقط، زاد الحصر فقط لم يزد شيئا آخر، إنما زاد الحصر كون هذه الشاة يتصدق بها على أهل مكة فقط دون غيره، خلاف قبل هذا ليس هو الذي يتعلق به النظر، أنه حصر هذا الإطعام في أهل مكة ولذلك لم يحدث شيئا سوى الحصر. لا، الذي حدث هو أنه سيكتسب أجرا جديدا بنية الهدي، هل سيقتنص هذا الأجر بهذه النية مع وجود نية الفدية؟ هذا هو محل البحث، هذا هو محل النظر. ولا يجزئ عن الإطعام غداء وعشاء كذا في المدونة وظاهرها الإطلاق. وقال أشهب إن لم يبلغ ما ذكر مدين لكل واحد على انفراده وإلا أجزأ. إذا أخرج هذا الشخص هذا الطعام ثم نظر فيه فاختار أن يطعم هؤلاء إما بغذاء وإما بعشاء، هل يجوز له ذلك؟ لا يجوز له ذلك، لأن هذا الإطعام في حقيقته إنما يتحقق بإطعام 6 مساكين، يعطي لكل واحد منهما مدين. الغذاء والعشاء يحقق الإطعام لكن لا يحقق إعطاء المدين. إذا جعلنا الإطعام هنا مقيد بهذه الهيئة، إطعام بإعطاء مدين لكل مسكين، فإن الإطعام هنا لم يتحقق. لكن ما الدليل على هذا التقييد؟ مع أن الحديث إنما فيه إطعام 6 مساكين، فيه مدين نصف صاع. هذا الحديث الآن الذي ذكرته هنا هو حديث كعب بن عجرة الذي رأيته هو أنه وأطعم 6 مساكين فرقا، الفرق هو الذي اللفظ المشهور هو الفرق، كلها في حديث كعب. نعم صحيح. في حديث كعب. نعم فسر الفرق بصاع أهل الحجاز. فسر الفرق بصاع أهل الحجاز. نعم، على كل حال المشهور في الحديث هو الفرق، وكنا سنذكره عندما نذكر هذه الروايات، سنذكرها عندما نذكر مذهب أشهب. قال البخاري رحمه الله قال كعب بن عجرة كان بأذى من رأسي فحميت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال ما كنت أرى الجهد قد بلغ منك ما أرى، أتجد شاة؟ قلت لا، فنزلت الآية ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال هو صوم 3 أيام أو إطعام 6 مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين. اتفق عليه. في رواية أخرى أيضا أو تصدق ب3 آصع من تمر على 6 مساكين، وفي رواية التي ذكرتموها شيخنا أو أطعم 6 مساكين فرقا من زبيب. نعم، هذه الرواية الآن مختلفة جدا بهذه الطريقة، هل يمكن أن يقول كل هذا لكعب؟ أن كعب بينما خطبه مرة واحدة فكيف قال له كل هذا؟ هذه الأحاديث مضطرب، هذا الحديث هذا في مضطرب ونفضه، لا يمكن أن يقول له كل هذا ثم إن هذه المخرج واحد، فكيف تعددت هذه الألفاظ؟ يفسروا الفرق شيخنا بالصاع، قالوا صاع الحجاز يسمى فرق. نعم الفرق ما في مشكلة، لكن هذا قالوا في الفرق 3 آصع عند أهل الحجاز. على كل حال هذا المدين الآن إذا أخذنا بأنهما قيد في الموضوع وأنهما شرطان في هذا الإطعام الذي هو له حالة مخصوصة، خلاص في المسألة في هذا التقييد. ولكن إذا نظرنا إلى أنه قال أطعم 6 مساكين ثم اضطربت هذه الروايات، فلا بد أن يؤدي ذلك إلى تساقط هذه القيود لتعارضها ويبقى اللفظ على ظاهره. لم تضطرب في المقدار وإنما اضطربت في المخرج زبيب، هذا كافي. أما المقدار اتفقت الأحاديث عليه. لا ما اتفقوا على المقدار، ترى يقول 3 آصع ترى يقول فرقا، والفرق هنا إذا أطلق مع 3 فمقتضاه التسوية في الحكم، هذا هو الذي ذكره. أو أطعم 6 مساكين فرق من زبيب. نعم فرق من زبيب، يعني يكون فرق مفرق على 6. نعم قال في النهاية الفرق مكيال يسع 16 رطلا وهي 12 مدا. أو ثلاثة آصع عند أهل الحجاز. الفرق هنا فسر بالصاع فسر بغير هذا في معنى كثيرة، ومثل هذا لا يعول عليه في بناء الأحكام ما دام في هذا الاضطراب. إذن خلاصة الكلام أن هذه المسألة هذا هو الذي ذكر فيها، وإذا قلنا فلننهي الأمر هنا إلى تقرير ما ظهر من هذه النصوص. إذا قلنا بأن هذا الإطعام ليس مطلقا وأنه متقيد بإخراج مدين كاملين على ما ورد في هذه النصوص، فالوجه هو أنه لا غذاء ولا عشاء. لكن الشهاب قال إذا حضر هذا الشخص الطعام ثم نظر فيه فوجد بأنه لا يمكن أن يكون فيه مدين لكل مسكين وهذا ما حصل له، فإنه يمكن أن يكون الغذاء والعشاء جائزا على ما ذكره. وحرم عليهما الجماع، ومقدماته ولو علمت السلامة من مني أو مذين. إذن هنا الآن دخل المصنف في ذكر المحرمات الخطيرة التي تدمر الحج والعمرة، وقال بأن حرم عليهما أي على المرأة المحرمة وعلى الرجل المحرم. وهذه مسألة في الحقيقة فيها تدقيقات فقهية، أن فيها تركيبات تتعلق ببعض الأسباب التي تكون موجبة لهذا الفساد أو لما دونه وهو الهدو، ويقع الأمر أيضا جاريا على ما سبق سنه في مسألة الكفارة من التفريق بين المغلظة والمخففة. اكتفي بهذا القدر إن شاء الله.